مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الثالث من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وقفنا في الحلقة الماضية عند مقاصد الإمامة، وسنشرع إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة في تبيان هذه المقاصد. فنقول: الحكم والإمامة ليسا غاية بل وسيلة، وسيلة لمقاصد معينة وضحها التعريف بقوله: إقامة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. وجماع هذه المقاصد إقامة أمر الله في الأرض على الوجه الذي شرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر الخير والإعلاء من شأنه، والقضاء على كل فساد والحط من قدره. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال شيخ الإسلام: وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الشيخ أبو قتادة: والمعقود عليه، أي في الإمامة، هو إقامة الأحكام وحماية البيضة والدعوة إلى الله بالجهاد، وهي مقاصد العقل، ولا تتحقق إلا بأدواتها التي سميت شروطا. وقد سبق وفصلنا بعضا منها عند الحديث عن مناطق الخلافة. فالمقصد الأول من مقاصده الخلافة هو إقامة الدين بجعله، كما قال ابن الهمام، قائم الشعار على الوجه المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع. وتتجلى إقامة الدين بأمور أهمها: أولا حفظه، وذلك بحراسة دين الناس وعقيدتهم، وحفظ تصور المؤمنين لهذا الدين سالما صافيا من الغبش، وإبقاء معانيه وحقائقه كما أنزله الله وكما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ذلك في الواقع وحكم الناس بذلك. وإذا نظرنا إلى واقع جماعة الدولة اليوم نراه بعيدا كل البعد عن هذا على فرض كونهم خلافة، فكيف وهم ليسوا خلافة ولا دولة، وإنما مجرد جماعة؟ فقد أحيوا بدعة الخوارج وسفكهم للدماء، وراحوا يمتحنون الناس في عقائدهم، فأفسدوا في دين الناس كما أفسدوا في دنياهم. ومن وسائل حفظ الدين نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان. قال الجويني: فللدعاء إلى الدين مسلكان، أحدهما الحجة وإيضاح المحجة، والثاني الاقتهار بغرار السيوف وإراد الجاحدين الجاهرين مناهل الحتوف. انتهى. الثاني من وسائل حفظ الدين دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها. قال أبو يعلى: إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شبهة عنه بيّن له الحجة وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من الزلل. انتهى. وسؤالنا هو: هل من الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة تكفير خيرة المجاهدين وشق صفهم وقتالهم كما عليه اليوم جماعة الدولة؟ وهل جماعة الدولة اليوم تدفع الشبه أم تثيرها، وتميت البدع أم تحييها؟ فعلى دولة الإسلام محاربة البدع ودحض الشبه، وإن من أخطر الأمور أن يتبنى الولاة هذه البدع والأفكار. قال الفضيل: من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال ابن الأزرق: ركون المبتدع إلى الولاة من أعظم ما يخل بهذا الحفظ، أي حفظ الدين، لأمرين: أحدهما لما فيه من الإخافة لمن أبى من الإجابة له سجنا وضربا وقتلا، الثاني ما ينشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة، لأن سوق أكثر النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو بمجرد الباعث الديني. وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر إبعاد هذا الصنف المشؤوم وإسلامهم لإجراء أحكام السنة عليهم، مخافة الفتنة بهم أولا، وإدخال الضرر بهم على الدين ثانيا. الجانب الثالث من حفظ الدين حماية البيضة وتحصين الثغور، حيث أن مقاصد الإمامة توفير الأمن للمسلمين. قال الماوردي معددا مسؤوليات الإمام: حماية البيضة والذب عن الحريم، لتتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. وقال الجويني: وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من أهم الأمور. هذا بالنسبة لحفظ الدين الذي هو أول إقامة الدين. أما ثانيها فتنفيذ الدين، وذلك بأمور: أولها إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام. قال شيخ الإسلام: وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. انتهى. ثانيها حمل الناس على الدين بالترغيب والترهيب. وإذا نظرنا إلى جماعة الدولة وجدناهم يطبقون الحدود على ضعفاء المسلمين ممن تسلطوا عليهم، ولا يطبقونها على كبار المجرمين من أمرائهم ممن في أعناقهم دماء كثيرة، فيقومون بتطبيق بعض الحدود لنيل بعض المكاسب السياسية والسمعة التي يغطون بها على جرائمهم، ويوهمون الناس أنهم يطبقون الشريعة، ولو صدقوا لجلسوا وتحاكموا على الجرائم والحقوق والمظالم التي في أعناقهم، ولقبلوا بالتحاكم بعد كل الدعوات التي أطلقها من في الداخل والخارج من المجاهدين والعلماء وغيرهم، وهم إلى اليوم لا زالوا يأبون الجلوس للتحاكم، حتى صدق فيهم ما وصفهم به الشيخ المقدسي حفظه الله من كونهم فئة باغية ممتنعة عن التحكيم، وقد سبق أن وصفناهم بمثل هذا. المقصد الثاني من مقاصد الإمامة: سياسة الدنيا بهذا الدين، أي الحكم في شؤون الحياة بما أنزل الله، وذلك بإدارة وتدبير جميع شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها، وهذا أوسع بكثير من إقامة الحدود، وما إقامة الحدود إلا جزء يسير من الحكم بما أنزل الله. ومن المقاصد أيضا العدل ورفع الظلم، وقد انعكس هذا المقصد عند جماعة الدولة، فصار مقصدهم الظلم ورفع العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من وال أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار، رواه أحمد. وقد أوجب الله العدل حتى مع الأعداء، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأوصى الله نبيه داود الخليفة عليه السلام فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد جعل الله الظلم سببا في هلاك الأمم، فقال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، وإن لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. قال الدميجي: وإن من صور العدل القيام بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم، ومنع انتهاك حرمات الناس وحقوقهم المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وإزالة آثار التعدي الذي يقع عليهم، وإعادة حقوقهم إليهم، ومعاقبة المعتدي عليها بما يستحقه من العقوبة. انتهى. وقال أيضا: ومن صور العدل أيضا ألا تتداخل مراكز الناس الاجتماعية وأنسابهم في خضوعهم لمقتضى العدل، فالشريعة تطبق على كل أحد، لا فرق في ذلك بين شريف وغيره، ولا بين حاكم ومحكوم. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. انتهى. ومن المقاصد أيضا جمع الكلمة وعدم الفرقة، وتوحيد صفوف المسلمين، وذلك تحت قيادة واحدة، وقد أمرنا الله بالاتحاد والاعتصام، وحرم التنازع فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعند هذا المقصد تسكب العبرات، فيا لله كم شقت جماعة الدولة صفا للمجاهدين كان مجتمعا، وكم فرقت من كلمة، وكم شتتت ومزقت. لقد شقت جبهة النصرة ابتداء بإعلانها دولتها، ثم مزقت الجهاد الشامي وكذا العراقي، ثم قامت بإعلانها خلافتها بتمزيق صف الجهاد كله في كل الساحات، أو هي تحاول ذلك. والله لو لم يكن من مفاسد في إعلانهم خلافتهم إلا هذا لكفى في وصفها بخلافة الضرار. لقد قام إعلانهم بالخلافة على تمزيق صف وحدة كانت تجمع معظم المجاهدين في الساحات الجهادية تحت راية تنظيم قاعدة الجهاد أو راية من يقترب منه أو يتعاون معه على الأقل. فإذا كان المقصود من نصب الإمام المحافظة على وحدة كلمة المسلمين، فما بالكم بمن جاء يمزق وحدة المسلمين عموما والمجاهدين خصوصا باسم الخلافة؟ هل هذه خلافة على منهاج النبوة أم خلافة ضرار ما أريد بها وجه الله؟ وسنركز على هذا المعنى عند الحديث على التغلب إن شاء الله، ونكتفي هنا بالقول أن إعلانهم للخلافة فوت هذا المقصد من جمع الكلمة وتوحيد الصف، مما يعود على إعلانهم بالإبطال. قال الشيخ المقدسي حفظه الله معددا بعض المفاسد المترتبة على الإعلان، وزادوا بإعلانهم الأخير المذكور أعلاه العمل على شرذمة صفوف العاملين لهذا الدين وشق صفوف المجاهدين وإبطال جماعاتهم العاملة لدين الله وتأليب أتباعها على أمرائهم وطلابها على مشايخهم، ثم قال إنها مؤامرة أخرى على هذا التيار المبارك وجماعاته المخلصة، ملخصها أي ملخص هذه المؤامرة إما أن تكونوا معنا وإما أن نبث الفرقة في صفوفكم ونعمل على تشتيت صفكم، إلى قوله والحقيقة أن هذا هو أخطر ما في إعلانهم الأخير، فإني كما قلت سابقا لا يضيرني أعلن الخلافة في الشام أو في العراق أو في لندن، ولكن الذي يضيرني ما سيرتبه وقد رتبه هؤلاء من آثار ومآلات على هذا الإعلان. وأضاف فلسنا أعداء للخلافة، بل نحن من خواص أنصارها ولعاتها والعاملين لإقامتها والساعين لإرجاعها، ولكن الخلافة مشروعة لحفظ بيضة المسلمين ولم شعثهم لا لشرذمتهم وتشتيت صفوفهم. ثم قال والخلافة يجب أن تكون ملاذا وأملا لكل مسلم، لا تهديدا ووعيدا وتخويفا وفلقا للرؤوس. لقد أبطلوا بيعتهم الأولى لقيادتهم وتمردوا على أمرائهم وتطاولوا على كبرائهم حين أعلنوا الدولة الأولى، وحين أعلنوا الثانية سفكوا الدم الحرام ورفضوا التحاكم للشر. ولذلك حق لنا أن نتساءل ماذا عساهم يفعلون بعد إعلان الخلافة؟ إن أخطر ما فعلوه حتى الآن الدعوة إلى شرذمة المسلمين والعمل على شق صفوف جماعاتهم المجاهدة والدعوية، بعدما شقوا عموم المسلمين بين من هو معهم ومن هو ضدهم ولم يرحموا ضعفهم. وقال أيضا فحقيقة دعوتهم لنقض بيعة الجماعات تفتيت للتيار الجهادي وشرذمة لجماعاته وشق لصفه. إن الخلافة يجب أن تكون ملاذا للمسلمين وجنتهم المفقودة التي يبحثون عنها، فلا تجعلوها عليهم نارا ولا تزيدوا إحباطاتهم، وهي حلم المسلمين الذي يسعون لتحقيقه، فلا تشوهوا هذا الحلم الجميل بطلقاتكم التي تفلق رؤوس المخالفين وتخرج ما فيها، بل حققوه إن شئتم بالرحمة للمسلمين ونصرة المستضعفين. ساهموا في البناء الذي ستقوم عليه أركان الخلافة الإسلامية الراشدة للباغية الظالمة والمتعنتة، ساهموا في لم شمل أهل الإسلام وجماعاتهم لا في شرذمتهم، ساهموا في نصرة المستضعفين ورفع الآثار عنهم لا في زيادتها، وساهموا في حقن دماء المسلمين لا في إسالتها. وقال الشيخ أبو قتادة إن هذا الإعلان لا يغير من واقع المواجهة مع الجاهلية، وقد كانت جماعات الجهاد عموما على طريق واحد، بل والكثير منها على إمرة واحدة ألا وهي البيعة للدكتور الحكيم. فدخول اسم الخلافة لن يغير واقع الصراع والمواجهة مع أعداء الدين، لكن شره أنه سيدخل العاملين المجاهدين في صراع داخلي. وحقيقة دعوة الخلافة هذه موجهة لجماعات الجهاد العاملة في الأرض من اليمن والصومال والجزائر والقوقاز وأفغانستان ومصر وعموم بلاد الشام، وليست إلى عموم المسلمين. إن شر هذا الإعلان محقق ولا خير فيه، لأنه من نوع الصراع على الإمارة والقيادة. انتهى بتصرف يسير. وقال أيضا وهذه القفزة لحل المشاكل كما ظنوا ولتحقيق حلم المسلمين كما زعموا ستفرح الجهلة، ولكنها ستعمق الخلاف واقعا وستزيد من سفك الدماء بلا شك، وبهذا تعلم ابتداء حكمها في دين الله. فإن عجزت عن معرفة حكم شيء فانظر إلى عاقبته، وتذكر أن الدماء التي ستسيل هي دماء المجاهدين لا دماء المرتدين ولا الزنادقة. وقال أيضا الحديث ليس عن شرعية الخلافة والإمامة، فهذا أمر مجمع عليه كما هو مذكور في كتب الفقه والسياسة الشرعية، ولكن ليعلم أن هذه الجماعة هي التي شقت الصف وهي من أحدث الفرقة. انتهى. ومن مقاصد الإمامة كذلك القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها لصالح الإسلام والمسلمين. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وذلك بتهيئة جميع ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم وتوفير سبل البحث العلمي والاختراعات. يقول ابن عابدين: من فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها. انتهى. وكذلك استثمار خيرات البلاد بما يحقق مصالح المسلمين العامة، كشق الطرق وإقامة المصانع واستخراج المعادن وتحسين وسائل الزراعة وإيجاد سبل العمل الشريفة. قال عمر رضي الله عنه: لو أن بغلة عثرت في سواد العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر لما لم يسوي لها الطريق. ومن سياسة الدنيا بهذا الدين، والتي هي من واجبات دولة الخلافة في أيامنا هذه، ما تحتاجه أي دولة حديثة تقوم في عصرنا من النظم التعليمية والتربوية والخدمية والصحية وغيرها من المؤسسات التي لا غنى للدولة المعاصرة عنها، بحيث تقوم الدولة بواجبها تجاه أمتها من نشر الأمن الداخلي بين الرعية ووضع نظام يناسب المجتمع المسلم وتوفير الطعام والعلاج والطبابة من خلال المؤسسات الخيرية والخدمية والمشافي، فضلا عن المؤسسات التربوية والتعليمية من المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع المسلم لينمو على غرار أي دولة يعيشها بنو البشر اليوم في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها. وأما جماعة الدولة فقد أخذت خيرات البلاد التي كان معظمها يوظف في مصالح المسلمين وجهاد عدوهم، ووظفت معظمه في قتال المجاهدين. وبعد، فهذه مقاصد الإمامة أو ما يسمى بالواجبات الأساسية، نعيدها بشكل مختصر حتى يتبين المقصود. المقصد الأول إقامة الدين، وتتمثل في حفظه، وذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان، ودفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها، وحماية البيضة وتحصين الثغور ليأمن المسلمون على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ثم تنفيذ هذا الدين، وذلك بإقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه، إضافة إلى حمل الناس على الدين ترغيبا وترهيبا. أما المقصد الثاني فسياسة الدنيا بالدين، وذلك بالحكم بما أنزل الله في جميع شؤون الحياة. وينتج عن هذا مقاصد فرعية، منها العدل ورفع الظلم وجمع الكلمة وعدم الفرقة والقيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها لصالح الإسلام والمسلمين. وهناك واجبات أخرى ستأتي في أثناء الحديث عن واجبات الإمام وحقوقه إن يسر الله تعالى. ومن خلال شرحنا لمقاصد الإمامة كما هي عند أهل السنة والجماعة، يتبين لنا أن جماعة البغدادي غير محققة لهذه المقاصد، فبالتالي يبطل إعلانها للخلافة، فلا هم أقاموا الدين حفظا ونشرا ودعوة، ولا دفعوا عنه الشبه والأباطيل والبدع وحاربوها، بل إنهم أهل بدعة شديدة وأصحاب أهواء، ولغوا في دماء مخالفيهم نصرا لبدعتهم وهواهم. وأما عن البيضة والثغور فلا يهمهم سوى جماعتهم، ولا يقيمون من الحدود إلا ما يغطون به جرائمهم ويتكسبون به نيلا لسمعة أنهم يطبقون الشريعة، ولو صدقوا لطبقوها على أنفسهم بالنزول لشرع الله، وهم أبعد ما يكونون عن العدل، ورداؤهم الظلم. وقد مزقوا بإعلانهم دولتهم ثم خلافتهم كلمة المجاهدين ووحدتهم وصفهم، فعادت خلافتهم ضرارا على أهل الجهاد شرقا وغربا، وقد استغلوا الخيرات التي غصبوها من الفصائل وغيرهم في قتال مخالفيهم من المسلمين والمجاهدين. ولو نظرنا إلى حقيقة إعلان خلافتهم البدعية لوجدنا أن لها مقاصد بدعية، ومنها التهرب من التحاكم لشرع الله، إذ جعلوا الوسيلة لحل الخلاف القائم بينهم وبين مخالفيهم هو التوافق على خليفة، ثم أعلنوا الخلافة بعد فترة. ولا يخفى أن هذا الأسلوب البدعي لا علاقة له بموضوع الخلاف، فالسبيل لحل الخلاف والنزاع والخصومات هو الفصل فيها عبر قضاء شرعي ولا سبيل غيره. وكل الوسائل البدعية إنما استخدمها القوم ليتهربوا من هذه النقطة، وما كنت أظن أنهم بعد استخدامهم للمباهلة في غير محلها سيقومون بالإقدام على استعمال وسيلة أخرى إلى أن سمعنا منهم ما سمعنا، وراحوا يركبون على هذه البدعة بدعا أخرى لا تمت إلى الدليل بصلة ولا إلى العلم والتاريخ، إذ استنبطوا من تأصيلاتهم البدعية أنهم دولة والآن صاروا خلافة، وليس لمثلهم كدولة خلافة كما زعموا أن تتحاكم مع فصيل أو جماعة. ونسي هؤلاء الجهلة كيف كان القضاة في تاريخنا الإسلامي يوقفون الخلفاء ويسألونهم، ونسوا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والخليفة نصب قاضيا يحكم في بني قريظة وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، ورضي بحكمه مع العلم أنهم يهود وكانوا قد نقضوا العهد، بمعنى أن الحجة قائمة عليهم. قال الشيخ أبو قتادة حول هذه النقطة: ولقد كان لأهل العقول والدين والحكمة مندوحة عن هذا، وهو أن يتحقق الوفاق ثم يبنى عليه، وتحقق الوفاق كان قريب المنال لو كان عند القوم دين وخلق وتقوى وعلم، وقد دعاهم الناس إليه كثيرا ألا وهو التحكيم الشرعي، لكنهم تكبروا فرفضوه وعظموا أنفسهم، إذ جعلوا تنظيمهم دولة لا يصلح أن يجالس الصغار من التنظيمات في مجلس تحكيم وقضاء، وبرروا ذلك أن التاريخ الإسلامي يخلو من جلوس دولة في مجلس تحكيم مع تنظيم. ولو قرأ هؤلاء قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، وتفسير أمنا عائشة رضي الله عنها، لما كذبوا هذه الكذبات على القرآن والسنة، ولو قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأوا كيف حكم سعد بن معاذ في غزوة اليهود القرظيين، ولو قرأوا التاريخ لرأوا كيف قبل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب التحكيم فيما بينه وبين معاوية رضي الله عنه. انتهى. ومن مقاصدهم البدعية كذلك طرح أنفسهم للأمة على أنهم قد تجاوزوا مرحلة التنظيمات وصاروا دولة خلافة، وهذا ليصعدوا فوق كل التنظيمات والجماعات بل فوق الأمة كلها، ولا سبيل لهم للصعود في دنيا الواقع والحقيقة، فراحوا يصعدون في دنيا التهويمات والأحلام والشعارات بأنهم خلافة فوق الجماعات، وما على الجماعات إلا أن تأتي وتبايع أميرهم الذي تضخم مؤخرا فصار خليفة، إلى غير ذلك من الخزعبلات والتلبيسات. وحقيقة هذا الأمر أنهم إنما فعلوه ليتهربوا به من عاقبة عصيانهم لأميرهم الشيخ الحكيم أيمن الظواهري حفظه الله، ونزعهم يد الطاعة وتمزيقهم للصف والكلمة والجماعة، فراحوا يعلنون الخلافة ليفروا من المساءلة عن هذه الجريمة النكراء التي فجعوا بها الأمة وجهادها في مرحلة حساسة من تاريخ صراع أمتنا مع أعدائها، وفي حلقة حساسة جدا جدا من حلقات هذا الصراع، ألا وهي أرض الشام المباركة. أعلنوا خلافتهم المزعومة ليلبسوا جريمة شقهم لصف الجهاد لباسا شرعيا، ولكن هذا لا ينطلي إلا على الدهماء. وقد تكلم علماؤنا في هذه النقطة فجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير. ومن مقاصدهم البدعية كذلك شرعنة قتال الجماعات الجهادية، ومن هذا الباب خرج علينا ناطقهم إذ طلب من جنوده فلق رأس كل من يحاول الانشقاق بالرصاص ثم استخراج ما فيه، ونسي أنه هو من شق الصف وفرق الكلمة، ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والحديث وإن كان قد ورد في باب الإمامة، إلا أن لجماعة الخوارج فيما قاموا به أوفى نصيب منه. وقد ترتب على فهمهم البدعي للمسائل أمور كثيرة ذكرها ناطقهم في كلامه. قال الشيخ أبو قتادة مبينا بعضها: إلغاؤهم جماعات المسلمين في عموم الديار إلا جماعتهم، فهذا افتراء بلا علة سوى علة إعلان الخلافة، وقد تبين فساد هوى العلة، فليس بالإعلان والأسماء يحصل الالتزام. وقال أيضا في نفس المعرض: تهديدهم بالقتل لمن شق عصا المسلمين، وهذا الأمر لا يقال إلا بعد الانعقاد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. فهو بين في قوله: وأمركم جميع على رجل واحد، وأما هؤلاء فقد أنزلوه على غير وجهه، فإن الناس اليوم جماعات لا يجوز جمعهم إلا على وجه الرضا أو حصول الغلبة المطلقة، وقولنا الغلبة المطلقة لا يعني جواز التغلب ولا القتال ضد المخالفين لحصوله. انتهى. وقد تحدث الشيخ المقدسي وحفظه الله عن جملة من المفاسد التي ترتبت على إعلانهم دولتهم وخلافتهم، وسنذكرها ببعض التصرف والاختصار. يقول الشيخ: ولا زالت أي قيادة جماعة الدولة تنفذ مؤامرة على هذا التيار بشعب متعددة، منها تصفية المخالفين لهم من قدماء المجاهدين وخيارهم ممن يعول عليهم في قطف ثمار الجهاد في سوريا، لتبقى الساحة يعيث فيها المتعنتون والجهال أو الحمقى والمغفلون. إسقاط رموز التيار الجهادي وعلمائهم كونهم لم ينساقوا مع اختيارات هذا التنظيم. حرف بوصلة التيار وتشتيت دائرة صراعه مع الطواغيت، وتحويل البندقية من صدور أعداء الأمة إلى صدور أبنائها من خلاصة المجاهدين أو من عموم المسلمين، تشتيت الناس وصرفهم عن المشروع الإسلامي، وحرق أي حاضنة شعبية محتملة، وصد أي أنصار من عموم الأمة عن هذا التيار، تشويه مشروع الخلافة والدولة الإسلامية في صدور الناس بممارساتهم وتعنتاتهم وغلوهم وسفكهم للدماء مما قد يصد الناس عن هذا المشروع مدة من الزمان. وزادوا بإعلانهم الأخير العمل على شرذمة صفوف العاملين لهذا الدين وشق صفوف المجاهدين وإبطال جماعاتهم العاملة لدين الله وتأليب أتباعها على أمرائهم وطلابها على مشايخهم. ثم قال الشيخ: ولم تكن أي خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفرق رؤوس المعصومين بالرصاص أو تشترها بالسيوف لتستخرج ما فيها، إلى قوله: حتى أن الجماعات المقاتلة التي لم تسمح لها الظروف ببيعته صلى الله عليه وسلم والدخول تحت ولايته السياسية كتجمع أبي بصير زمن صلح الحديبية، وكذا العاملون ضد الأسود العنسي بعد انقلابه على عامل النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، ما دعي أحد من هؤلاء إلى إبطال جهاده والهجرة القسرية وترك ميدان عمله وجهاده، ولا أثموا أو هددوا أو شرذموا أو حلت جماعاتهم، بل بقيت عاملة حتى تيسر لها النصر أو اللحوق بدار الإسلام. وكذلك هو الشأن في أزمنة الخلافة، لم تكن الخلافة قط منصبا يعمل على إبطال جهاد المجاهدين أو شرذمتهم أو دعوتهم للانقلاب، انتهى. وختاما، فهذه بعض المقاصد البدعية الباطلة والمفاسد التي ترتبت على إعلانهم البدعي مما يعود على أصل الإعلان بالإبطال، والله تعالى أعلم وأحكم. هذه مقاصد الخلافة عند أهل السنة والجماعة، وهذه مقاصد الخلافة عند هؤلاء المبتدعة، ونترك للبيب المقارنة والنتيجة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.